الصفحة 89 بعد 183، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وصف رب العالمين يدل على أن جميع الخلائق مسخرة له، ليثبت بذلك قلب موسى من هول تلقي الرسالة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما دلالة وصف رب العالمين في الآية الكريمة؟ الوقفة الثانية. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يبقى احتمال، وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فقال إنك من الآمنين، فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنا واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون ليكون على يقين تام، فيكون أجرأ له وأقوى وأصلب. تفسير السعدي. السؤال: خوف القلوب وأمنها بيد الله سبحانه، وضح ذلك من الآية. الوقفة الثالثة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وإنما عينه ولم يسأل مؤيدا ما، لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأخيه وعلمه بفصاحة لسانه. تفسير ابن عاشور. السؤال: من سنن الأنبياء الحرص على الرفيق المصاحب في الدعوة صاحب الصفات المناسبة، بين هذا من خلال الآية. الوقفة الرابعة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فأرسله معي يرد أي معاونا ومساعدا يصدقني، فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق، فأجابه الله إلى سؤاله فقال سنشد عضدك بأخيك، أي نعاونك به ونقويك. تفسير السعدي. السؤال: من كان صادقا في حمل هم الدعوة فإنه يسعى لإكمال نقصه بوسائل أخرى، وضح ذلك من الآية. الوقفة الخامسة. قال سنشد عضدك بأخيك. قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. تفسير ابن كثير. السؤال: لموسى على هارون عليهما السلام منة عظيمة، بينها. الوقفة السادسة. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا. فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتقل حتى أنجز الله له موعوده ومكنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور. تفسير السعدي. السؤال: ما فائدة هذه الآية لموسى عليه السلام قبل بعثه لفرعون؟ الوقفة السابعة: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كرسالة موسى، جاءته بغتة فنودي محمد في غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسى، وأن الله ثبته كما ثبت موسى، وأن الله يكفيه أعداءه كما كفى موسى أعداءه. تفسير ابن عاشور. السؤال: في الآية إشارة وتلميح بأن الله سيثبت وينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك. معاني الكلمات: آنس، أبصر، جذوة، شعلة من النار، تصطلون، تستدفئون، شاطئ، جانب، فذانك، هاتان، ردئا، عونا، سنشد عضدك، سنقويك ونعينك. العمل بالآيات. العمل الأول: اشكو همك وخوفك إلى الله تعالى وحده، متأسيا بنبي الله موسى في شكواه إلى ربه. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. العمل الثاني: ساعد أحد الدعاة في أمر يحتاجه. فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. العمل الثالث: استعن بمن يعينك على القيام بدعوتك ممن يملك المواصفات المناسبة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. التوجيهات. التوجيه الأول: الأنبياء أوفياء، فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمه، وهو العشر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. التوجيه الثاني: من صفات الصالحين السعي في طلب الرزق والاجتهاد في حل المشكلات الدنيوية بحكمة وصبر. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. التوجيه الثالث: احرص على استحضار الدليل والمثال المناسب في دعوتك. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.